وسكون ولوعة وانتظار

يوسف حجازي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم عجبي. عجبي تأليف يوسف عوف. عجبي. بطولة حسن عبدين خيرية أحمد. عجبي. عجبي إخراج يوسف حجازي. عجبي. الدرس. مدرس الانجليزي مد الرفعة في كل الامتحانات بتاعته صفر صفر صفر. معناها ايه ده بقى؟ معناها واضح طبعا يا ست هانم. ده تلغراف بعتهولي المدرس بيقول لي فيه احضر حالا. حسونا راح قابل مدرس الانجليزي انفاجئه بان رفعت محتاج درس خصوصي بمعدل 20 حصة واجر الحصة 10 جنيه. يا خبر ابيض، يعني 200 جنيه في الشهر؟ ده رميته كلها 150 جنيه. انا هروح اقابل نظم المدرسه دي فورا. انتوا عاوزين ايه؟ مش كفايه ان التعليم مجاني؟ ايوه بس كده ما بقاش مجاني. انا وانا قدرتي ما تسمحش. وانا ما اقبلش انك تكلف نفسك فوق طاقتها. اسحب الولد من المدرسه نهائي وعلمه حرفه تنفعه. نجار مسلح، مبيض محاره، حداد، ميكانيكي، دول بيكسبوا كويس قوي دلوقتي. يظهر اني مفيش فايدة ولابد من درس انجليزي الرفعت، بس هنجيب منين؟ الحل الوحيد ان اشوف شغلة بعد الظهر كمان عشان اغطي البند الجديد اللي طرق على الميزانية ده. حسونا اشتغل في مكتب محاسبة من 5 لـ9 مساء بمرتب 200 جنيه في الشهر، فقدر يجيب مصاريف درس الانجليزي، بس طبعا على حساب صحته. مدرس الفيزياء مد للولد في كل الامتحانات بتاعته صفر صفر صفر. لرفعت برضو؟ لا لاخوه طلعت. معناها ايه دي اخرى؟ الاغرافات كترت اول يومين دول. المدرس قال لحسونة ابنك محتاج 15 درس فيزياء اجرتهم 150 جنيه. منين يا ناس؟ منين يا عالم؟ مش كفاية ان التعليم مجاني؟ مش قادرين على التعليم؟ كفاية ولد واحد يتعلم والتاني تسحبه من المدرسة نهائي وتعلمه صنعة تنفعه. نجار مسلح، مبيض محارة، حداد، ميكانيكي، دول بيكسبوا كويس قوي دلوقتي. بس طلعت لازم يكمل تعليمه. منين منين؟ عايز افهم منين؟ مفيش غير اني اشوف شغلانه ثالثه من 9 مساء لحد الصبح. وفعلا اشتغل حسونة في صيدليه ليليه، يعني بقى بيشتغل 24 ساعه تقريبا. انت كده بتنتحر. عندك حل تاني؟ ايوه، نبطل دروس خصوصيه واحنا ندرس للولاد. انا انجليزي وانت فيزياء، امال احنا كنا بناخد شهادات ليه؟ يا ستي التدريس ده مش مهنتنا. نتمرن عليه. ثانيا احنا عندنا شغلنا. نخفف منه شويه. وبالفعل اخذوا الموضوع جد جدا واقبلوا على الدروس باصرار وعزيمه، ونجح الاولاد اخر السنه وطلعوا كمان من الاوائل. المعارف والجيران عرفوا الحكايه قاموا تحايلوا على حسونة وخوخة عشان يدوا دروس خصوصية لولادهم في نظير أجر. ها ايه رأيك؟ ليه لا؟ ما هو كله ماكس. كل الطلبة اللي خدوا منهم دروس نجحوا بتفوق. حسونة وخوخة اتعرفوا كمدرسين خصوصيين ممتازين. الإقبال زاد عليهم، بقوا يعملوا مجموعات، البلية لعبت وشهرتهم وصلت لآخر الدنيا. وفي يوم من الأيام فوجئ حسونة بناظر المدرسة يا بيزوروا في البيت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا، أنا سمعت عن حضرتك كتير، ومحدش حينقذ ابني من السقوط في الامتحان في الفيزياء غير سعادتك. أنا تحت أمرك. ربنا يبل ريقك، أنا أصلي من رجال التعليم برضو. أنا ناظر مدرسة بس تخصصي لغة عربية، وما فيش مدرس فيزياء عندي في عبقرية سيادتك. العفو العفو، بس أنا باخد في الحصة 20 جنيه. ها؟ كام؟ بس ده كتير قوي. انتوا عاوزين ايه؟ مش كفاني التعليم مجاني؟ ما عنديش مقدرة له. وانا ما اقبلش انك تكلف نفسك فوق طاقتها. اسحب الواد من مدرسة نهائي، وعلمه صنعة تنفعه يا اخي. غريبة، انا زي اللي سمعت الكلام ده قبل كده. نجار مسلح، مبيض محارة، حداد، ميكانيكي، دول بيكسبوا كويس قوي دلوقتي. لا، انا متأكد اننا اتقابلنا مع بعض قبل كده. لا، دول اتنين مع انعام سلوسة، عبد المنعم عوف، محمد الشويحي. عجبي عجبي، تأليف يوسف عوف. عجبي، المخرج المساعد أحمد حسني. عجبي، إخراج يوسف حجازي. مستمعين الأعزاء، أصدقاء منوعات درامية، ندعوكم الآن لقضاء الدقائق التالية مع هذه التمثيلية. باب النيل. باب النيل، باب النيل يا ولدي، أسوان الحلوة. باب النيل تمثيلية من تأليف حامد الأطمس وإخراج محمود يوسف. باب النيل، باب النيل يا ولدي، أسوان الحلوة. بابك هنا في أسوان، صور لخير النيل صور. بابك هنا في أسوان، صور لخير النيل صور. والسد عالي من صوان أسوان الحلوة. باب النيل، باب النيل يا ولدي، أسوان الحلوة. باب النيل، باب النيل يا ولدي، أسوان الحلوة. حب العمل ده اللي جايبني، وجيت معلي جه ابني. حب العمل ده اللي جايبني، وجيت معلي جه ابني. والسعد كله جه يا ابني، وأسوان الحلوة. باب النيل، باب النيل يا ولدي، أسوان الحلوة. باب النيل، باب النيل يا ولدي، أسوان. حلوة قوي الغنوة اللي بتقولوها دي يا سالم. اهي بنسلي بيها الوقت يا باشمهندس لحد ما يجي ميعاد الوردية. الحقيقة انا يوم ما جيت اشتغل في السد كنت فاكر اني حسمع يا ميت ندام على اللي حب ولا طلشي، ولا كنت حسمع ولا مؤاخذة يا باشمهندس، المثل بيقول

وأبلغ وصف قريته عن السد، الوصف اللي قاله السيد الرئيس لما قال إن الهرم اتبنى لتخليد الموت والسد بيتبني من أجل الحياة. دي الحقيقة يا نسا هدى. سالم جاي هناك اهو، تعالوا نقابله ونسلم عليه وبعدين نتفرج على باقي المشروع. مفيش مانع. تعال يا سالم، في ضيوف عايزينك. الله، مين؟ أبلة هدى. اشغال للدنيا منورة، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك يا سي سالم؟ سلم على سعاد. بنت عم عبد الرازق. ايوه، ازيك يا سي سالم؟ وما جيتوش ليه قبل ما استلم الوردية؟ والله ده انا كنت خدت اجازة. احنا جايين نتفرج على العمل مش نعطل العمل. اتفضل انت شوف شغلك وبعد ما تخلص الوردية نتقابل. ماشي ماشي يا أبلة هدى. عن اذنك يا باشمهندس. مع السلامة. اتجد عن يا سالم. قبل هدى عايزة تتنقل أسوان؟ قالت لي كده يوم ما كنت في البلد، وقالت لي كده برضه، بس أنا فكرت إنها مجاملة. على كل حال تقدر تعمل بدل. الله، خليها شوية هناك لما سلمى تتعلم. الباش مهندس صبحي أخته عايزة تتنقل مصر أو الجيزة لأن ليها ظروف تستدعي كده. إن كان كده هتعمل بدل معاه؟ نكتب لها جواب كده. مفيش مانع، بس يا بطل مش عايز سلمى تسبقك. تسبقني؟ تسبقني في إيه؟ اكتب لها جواب. لسه بدري يا باشمهندس. اكتب لها احسن تسبقك وتقصر رقبتي. بس هقول ايه يا باشمهندس؟ اي حاجه يا اخي. يعني من كلام حضرتك اللي زي سلاسل الذهب لخط اللي زي نغمشه الفراخ. المهم جرب الليله تكتب جواب باي خط وقول اي كلام. هقول ايه بس؟ قول لها الموال اللي كنت بتقوله امبارح. ياللي شعورك دهب والخد وورد بيني وبينك في دنيا الحب عين هدى ياللي شعورك دهب والخد وورد انت متاكد انها مش هترجع في كلامها؟ قالت لي وقالت لسالم كده، وجا جواب منها النهارده بالموافقه. فكرك استعدادها للحياه في اسوان معناه ايه؟ انسانه يا اخي عايزه تمارس حياه جديده وعارفه ان مكانها هنا. يمكن تكون الحياه في اسوان حاليا صعبه بعض الشيء، لكن المستقبل كله هنا. مفيش اسباب ولا دوافع تانية؟ زي ايه؟ انا اللي بسالك يا اخي، وما تحولش الجواب الى سؤال. على كل حال سالم هياخد اجازه قريب عشان يكتب كتابه. هتروح معاه طبعا ان شاء الله. مبروك يا سالم. الله يبارك فيك يا باشمهندس. عقبالك وفرق شرباتك بايد. متشكر يا سالم، وربنا يتمم بخير. الف مبروك يا سلمى. عقبالك يا أبلة هدى. وانت يا باشمهندس. ايوه والله يا سلمى،